السلام عليكم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة، إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه: باب الجهاد بإذن الأبوين. باب الجهاد بإذن الأبوين، والأبوان الأم والأب، وغلب فيها الذكر على الأنثى، أي الأب على الأم، ولا يقال باب الجهاد بإذن الأمهين أو الأمهين، بل الأبوين. يريد أن يقول: هل يجاهد المسلم بدون إذن أبويه أو لا بد من الإذن؟ هل طلب الإذن على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب والاستحباب؟ فليس من حق أحدنا أن يقول يجوز أو لا يجوز إلا بعد أن يعلم. نحن أمة فرض الله علينا أن نسأل أهل العلم إن كنا لا نعلم، وأن نجيب السائلين إن كنا نعلم، فلهذا لم يبق فينا من لا يعلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والأمر للوجوب، يا من لا يعلم اسأل من يعلم، يا من يعلم أجب من سألك ممن لا يعلم. أما أن نقول هذا حلال أو هذا حرام، هذا جائز هذا ممنوع بدون علم، فهذا باطل من القول وحرام ومن كبائر الذنوب. قال تعالى في بيان أمهات الكبائر: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهيا بنا ندرس حتى نعلم هل يجب استئذان الأبوين أو متى يجب ومتى لا يجب، ونخرج بالعلم النافع إن شاء الله. قال الشيخ: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت. كلمة حدثنا حدثنا هذه تزن الذهب، سوف ينتهي بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد يقول حدثني وسمعت عنه، فيصبح الخبر صحيحا لا يشك فيه ذو عقل، وهذا لا يوجد إلا في هذه الملة. قال سمعت أبا العباس الشاعر وكان لا يتهم في حديثه، مع أنه شاعر ولكن كان من الصدق والبر والخير والتقوى ما لا يشك أو يتهم في حديثه. قال سمعت عبد الله بن عمرو يعني بن العاص رضي الله عنهما، أي هو وأبوه الولد والوالد. عبد الله بن عمرو بن العاص كان من أعبد أصحاب رسول الله، أي من أكثرهم تعبدا، ووالده عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغير مهم من أن نعرف اسم الرجل من هو. جاء رجل لا شك أنه رجل يتمتع بلقب الرجولة، وكيف لا وهو في حضرة رسول الله يتلقى المعرفة عن الله من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هو ذا جاء يسأل، معناه كان لا يعلم فجاء ليعلم. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله صلوا على نبيكم، إذا ذكر قولوا صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذه الليلة في هذا الدرس أننا نصلي على نبينا على الأقل 40-50 مرة، لا نضيع الفرصة. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، أي يطلب منه الإذن في أن يخرج إلى الجهاد، فقال أحي أبواك؟ أحي أبواك أيها السائل، أمك وأبوك؟ قال نعم، هما حيان ما مات ولا مات أحدهما. قال نعم أي حيان. قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد نفسك، لأن تجاهدهما أنت تؤذيهما بالقتل والضرب، أي جاهد نفسك بإيصال البر والخير لهما بطاعتهما وخدمتهما والقيام بشأنهما، ذلك هو الجهاد المطلوب منك يا ذا الأبوين. فمن هنا تقرر عندنا أيها المسلمون أن الجهاد ينقسم إلى قسمين، إلى فرض كفاية وفرض عين، فما كان فرض كفاية فهذا لا يحل لأحدنا أن يخرج إلى القتال إلا بعد إذن صادق صريح من أحد أبويه أو منهما معا. خرج أحدهما وترك أبويه يبكيان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأضحكما كما أبكيتهما، ارجع إليهما فأضحكما كما أبكيتهما. قلت البارحة إننا نكثر من مسائل العلم وما نحصيها بعد ذلك ولا ننتفع بها، فمن الخير أن نكرر القول ونعيد القضية حتى نستأنس بأننا حفظناها وفهمنا معناها وأصبحنا نستنيع بها. اعلموا أن الجهاد هو أفضل الأعمال وما في ذلك شيء، وأنه نوعان، فرض كفاية وفرض عين. فما كان فرض كفاية فهذا الذي لا يحل لك أن تنخرط في سلكه إلا بعد الحصول على إذن أبويك إن كان لك أبوان، أو إذن أحدهما إن كان واحدا، وبلا خلاف. وإن أنت أذن لك بالخروج على ألا تقاتل، أذن لك أن تلتحق بالأفغان ولكن لا تدخل معركة، قدم خدمات للمجاهدين ولا تدخل معركة، يجب أن تفي بذلك. إلا إذا دارت المعركة وأنت فيها، فثم أصبح القتال فرض عين ووجب أن تقاتل وسقط حق الأبوين. أما إن قلت أنا ذاهب لأعالج المرضى، لأسوق الشاحنات أحمل فيها السلاح والذخائر، ولكن يا أمي لا أدخل المعركة، ينبغي أن تفي لها بذلك. فإن قدر لك أن معركة دارت وأنت فيها، حرم عليك أن تهرب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. من كبائر الذنوب أن ينهزم العبد، ويصبح هذا فرض عين تعين. هذا هو فرض الكفاية. ومتى يكون الجهاد فرض عين؟ أربع مواطن، أحدها هذا الذي عرفتم، فجأة وقعت المعركة وهو فيها لا يحل له الخروج تعين. ثانيا، أن يعين الإمام فردا أو أفرادا، أو يقول بنو فلان يجب أن يخرجوا، أو يقول من كان سنه 18 إلى 40 يجب أن يخرج، فهنا أصبح فرض عين فلا يحل الهرب والتخلف أبدا. تعين عليك بعينك فلان، التحق بالكتائب. ثانيا، أن يعلن الإمام النفير العام أو التعبئة العامة، أيها المسلمون لا نسمح لمواطن من غير ذوي الأحذار أن يبقى الليل في بلاده أو في بيته، التحقوا بصفوف المجاهدين. فلم يبق إلا الأعرج والأعمى والمريض، أصبح فرض عين لأن الإمام عينه. وهذا مصدره قول الله تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم من الأرض. إذن إذا قال إمام المسلمين التعبئة العامة النفير وجب. هذا الموطن الثالث. الرابع، أن يهاجم العدو قريتك أو ثغرك أو ميناك، فأهل الميناء أو الثغر أو القرية الذين هاجمهم العدو تعين عليهم أن يقاتلوا حتى الاستشهاد، أو ينتصروا أو يأتيهم مدد من المسلمين. هذا هو الجهاد العيني. ومعنى عيني تعين على كل واحد بعينه. فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. فمن هنا هذا الحديث نحمله على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. فإن كان الجهاد فرض كفاية لا بد من إذن الأب والأم برضاهما، فإن بكيا ينبغي أن تضحكهما. هل فهمتم هذا الحكم؟ أعيده: الجهاد كم نوع؟ نوعان: فرض كفاية وفرض عين. ولا تظن أنك تجد من يخالفك، لا بل ذي حقيقة ثابتة: فرض كفاية وفرض عين. الجهاد إذا كان فرض كفاية، إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، فاز المجاهدون والقاعدون لا إثم عليهم لأنه فرض كفاية. عندما يكون فرض كفاية، هل يجوز لك أن تدخل الجهاد بدون إذن أبويك؟ الجواب لا. ما الدليل؟ الرجل الذي جاء يستأذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي أبواك؟ قال: نعم. قال: إذن ففيهما فجاهد، جاهد فيما نفسك ببرهما والإحسان إليهما. فإن كان فرض عين وقال أبوك لا تمشي، قل: لا قيمة لنهيك الآن. ولا يفوتنا أن نقول: إذن الأبوين إن كانا مسلمين. إذا كان أبوك صليبي مسيحي أو مشرك بوذي لا قيمة له، أمك كافرة تستأذنها؟ ما تستأذن، لأنهما في عداد الأموات لا قيمة لهما. هذا الاستئذان مع الأبوين الحيين المسلمين. متى يكون الجهاد فرض عين؟ في كم من موطن؟ أربعة. لو تتحدثون بها في البيت إن شاء الله عند الأكل تناول العشاء تستحضرونها كلها وتصبحون علماء كمالك والشافعي. ما هذه المواطن الأربعة؟ اختبر ذكائك. أولا: التعبئة العامة، النفير. ثانيا: تعيين الإمام أشخاصا بأعيانهم، أخرج يا فلان وفلان وفلان. ثالثا: أن يهاجم العدو قريتك، مدينتك، ميناءك، ثغرك الذي أنت فيه. رابعا: أن يأذن لك أبواك أن تذهب ولا تقاتل حتى لا تموت عليهما. فإذا كنت هناك وقعت المعركة وأنت بين أفرادها، تعين عليك أن تقاتل. هذا شبيه بالعدو يهاجم قريتك. فلهذا أكثر العلم ما يذكرون هذا القسم الرابع. هذا نظير قرية مينا على الشاطئ هاجمهم العدو في ليلة، يجب على كل موجود أن يقاتل. الحمد لله تعلمنا الليلة علما. نزيد. قال الشيخ: باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل والآن في أدبار السيارات ورؤوسها، إذ ما عندنا إبل نركبها. باب ما قيل، أي ما ورد من أخبار النبوية في شأن القلادة في عنق البعير أو الفرس أو الوتر أو الجرس، ما يعلق في عنق الدابة، الغالب إما بعير وإما فرس وإما بغل أو حمار، هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول: الله أعلم. لا نستطيع أن نقول يجوز بدون علم أو لا يجوز بدون علم حتى نعلم. قوله الإبل، لا يصلح أن يقول الإبل والحمير والبغال والخيول، لا داعي إلى هذا، لأن المركوب الإبل يركب البغال تركب، الحمير الخيول. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا تلميذ مالك شيخ البخاري وهو مصري، قال أخبرنا مالك إمام دار الهجرة أي إمام هذا المسجد في عصره ولا منازع، عن عبيد الله بن أبي بكر عن عباد بن بشر بن تميم أن أبا بشير الأنصاري، ولم يروي البخاري عن أبي بشير إلا هذا الحديث كذا قال الحافظ، أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره بما أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، في بعض أسفاره أو سفراته، وأسفار النبي صلى الله عليه وسلم إما إلى العمرة أو إلى الجهاد أو إلى الحج، سافر مرة واحدة في تجارة إلى الشام قبل أن يكون نبيا، وسافر مرة أولى مع عمي وهو طفل لا أقل ولا أكثر، إذن في بعض أسفاره في سبيل الله. قال عبد الله حسبت أنه قال والناس في مبيتهم في مكان معسكرين فيه نائمين جالسين فيه، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا قال حسبت أنه قال والناس في مبيتهم في مكانهم الذي نزلوا فيه للمبيت مستريحون، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا من عندي هو زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم خادمه، أرسله رسولا إليهم يبلغ ماذا؟ لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. الناس جالسون جلوسنا هذا ينتظرون نومهم بعد طعام وشراب وصلاتهم، وإذا برسول رسول الله ينادي لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، الوتر من جلد، أو قلادة بدون من وتر أو من غيرها إلا قطعت. ما هذا الحكم؟ كانوا يقلدون خيولهم إبلهم بغالهم وإن لم يكن لهم بغال، الحجاز لا توجد فيه بغلة قط إلا بغلة واحدة الأولى من مصر أهداها المقوقس ملك مصر مع جارية هي ماريا القبطية، والبغلة الثانية أهداها ملك أيلة، وما عدا ذلك فلا بغال في بلاد العرب. لما؟ من يحلل؟ لأن العرب ذو أنفة ما يسمحون للحمار أن ينزو على الفرس، ما يرضى أبدا أن ينزي حمارا على فرسه، والبغل من أين يتولد؟ لا بد من حمار وفرس، فلهذا العرب لا يعرفون البغال في ديارهم. عرفتم ماذا؟ يتنزهون أن ينزوا حمارا على فرس، ونظير هذه أنهم ما عرفوا ما ما يسمى باللواط قط حتى حدث بعد ظهور الإسلام وانتصاره ووجود أعجام في البحرين. خطب عبد الملك بن مروان في مسجد دمشق وهو خليفة المسلمين فأقسم بالله، قال: لولا أن الله تعالى أخبرنا عن قوم لوط ما كان يخطو ببالنا أن الذكر ينزو على الذكر. لما فعل هذه الفاحشة أعجمي في البحرين مع أعجمي، قامت المدينة وقعدت على عهد خلافة عثمان أو عمر، ما عرفوا كيف يحكمون في القضية، لأول مرة وقعت. ولهذا اختارهم الله على علم لحمل رسالة الإسلام. وهل حملوها؟ حملوها بجد وصدق، وشرقوا بها وغربوا، واستنارت الدنيا بنور الإسلام من طريقهم، أهلهم الله لهذا الخير لما فيهم من كمالات. وكثيرا ما نقول إنهم أشراف الكفار، كفار قريش أشراف الكفار لما لديهم من فضائل ما تنسى، منها الصدق، العربي لا يكذب. ولما هبط العرب إلى مستوى العجم ونزلوا ضاع كل شيء، فقدوا كل شيء. قال الشيخ: إذن قلت لكم القلادة يقلدونها ما يركبون من أجل دفع العين، لأن الحسد معروف عند البشر والحسود لا يسود، والحسد من أكبر الذنوب، والعين تدخل الرجل القبر وتدخل البعير القدرة. واقرأوا: ومن شر حاسد إذا حسد. فهذا الخوف حملهم على أن يعملوا وسائل، منها يظنون تعليق هذه القلادة يدفع العين، وتتعلق قلوبهم بقلادة وينسون ربهم الذي بيده كل شيء. فمن هنا جاءت التعاليم بهذه الشدة: لا تبقين قلادة في عنق بعير ولا وتر. قد يختلف الوتر عن القلادة، فلذا نوع. والجرس كذلك، كان يعلقون الأجراس في رقاب إبلهم. الآن يجوز لنا أن نعلق شيئا؟ الجواب لا. والذي يعلق في يده أو في عنقه أو في رجله لا يصح منه ذلك ولا يقبل أبدا. من تعلق تميم لا أتم الله له دعوة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. والرجل الذي رأى في يده حلقة من نحاس أصفر قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وعدا. فنحن يا أهل الإسلام لا نعلق قلوبنا بالخيوط ولا بالأوتار والتمائم ولا باليد المصنوعة. تعرفون اليد المصنوعة؟ هذه توجد في السيارات الآن، هذه يد وإلى لا خمسة، تعرفون قصتها؟ إليكم هذه المسألة: ما أنزل الله تعالى في كتابه صورة أجل من صورة الفلق في دفع العين؟ صورة الفلق ما تعوذ متعوذ بمثلها قط، وهي: قل أعوذ برب الفلق. هذه الصورة إذا خفت من ذي عين، من ذي حسد، اقرأ هذه الصورة يحفظك الله منه. هذه الصورة كم آياتها؟ 5. وهيا نعدها عدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. كم آية؟ 5. كان المؤمنون والمؤمنات يتعوذون بها بإذن ربهم لهم بل بطلبه تعالى منهم ذلك. قل أعوذ، قل أعوذ. فجاء الشيطان عدو الإنسان فقال لهم بدل ما تقرأها قل 5 في عينيك، 5 في عينيك، يعني 5 آيات يعجز أن يقرأها، يتعب، لأن الشيطان ما يسمح، خليه ثقيل جدا. إذا قول 5 في عينيك. وتمضي الأعوام والسنون وينسى الناس كلمة 5 بمعنى 5 آيات، فيفهمون أن 5 أصابع. انظر كيف تحولوا من حياة إلى موت، من النور إلى الظلمة. 5 في عينيك يا حسود، يعني 5 أصابع. أما الآيات ما عرفوها، نسي من كان يعرفها منذ 200 سنة. 5 في عينيك. قال الشيطان هذه أيضا تتعبكم، كل ما ترى معيان تقول 5 اصنعها فقط ولصقها في الجدار حتى ما تعين دارك. الآن لصقها في السيارة موجودة حتى ما تعين سيارتك. والآن يجوز تعليق هذه اليد في السيارة وما يجوز؟ رسول ورسول ماذا؟ لا تبقين قلادة ولا وتر في إبل. هذا أمر سامي، فاجأهم بالليل، مزقوها. وعندنا مظاهر الضعف والهبوط، لما حملت حنة عليها السلام بمريم عليها السلام، حنة مرت عمران أحد صلحاء بني إسرائيل، وكانت ما تنجب، مصابة بعقم أو عقر، فدعت ربها فاستجاب لها. لكن دعته كيف؟ نذرت له إن رزقها ولدا أن توقفه على عبادته. إذا رزقها بولد تجعل وقفا على الله، يخدم بيته في بيت المقدس، يعلمك الناس ربي، يأذن يصلي ما ياتي بسط الماء، وشاء الله أن يعطيها الولد وتحبل وتلد. لما سقط الولد من بطنها قالت ربي إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. حصنتها، عوذتها بمن؟ بالله، مما تخاف من الشيطان الرجيم. ربي إني أعيذها بك وذريتها إن شاء الله، عندما يكون لها ولد، من الشيطان الرجيم. واستجاب الله لحنا، فمريم حفظها الله فلم تعصي الله، أليس كذلك؟ وولدها عيسى صلى الله عليه وسلم ما سجلت عليه خطيئة قط. استجابة الله دعوة حنا. عندنا نحن الهابطين أيام نسينا وجودنا، إذا أخذت المرأة تعاني الطلق المخاض يهزها. أيام ما كان عندنا مشافي ولا مصحات، حبل نربطه في العمود وتمسك به وتعالج نفسها والقابلة إلى جنبها حتى تلد. كيف تقول يا ربي يا سيد عبد القادر، يا الله يا رسول الله، يا ربي يا رجال البلاد، يا مولاي فلان؟ كم إلها تعبد هذه؟ كم رب عندها؟ لا إله إلا الله. سألوا العجائز والشيوخ يخبرونكم إذا أنتم ما سمعتم بهذا. نحن سمعنا. وسفينة الحجاج خلي من الحبلى وهي تضع الموت يهزها. سفينة الحجاج لما اضطابت بتيار العاصفة لو سمعتهم ما يقولون لعجبت، يا ربي يا الله يا رسول الله يا سيدي فلان، كلهم يلهجون. وإلى الآن والشاهد عندنا في حنة عليها السلام عرفت بما تحصن طفلتها بجناب الله، لأنها عليمة في بيت علم. والمؤمنة كما قلت لكم إذا وضعت تقول القابلة جيبي جيبي سكين، هاتي سكينة حديدة ضعوها تحت رأس المولود، لما تدفع عنه الشيطان والجن. ونسينا الله بالكلية كأننا غير مؤمنين. تعرفون هذا ولا لا؟ وتأتي بفك جربوع وتعلقه في عنق الطفل، وما زالت الخيوط إلى الآن. ممكن في الحلقة يوجد بينكم رجل في يجلي خير أو في عنقه. في بداية الدعوة كان نعم تجد 10-20 واحد، الآن الحمد لله طهرنا. أصحاب خواتم الذهب كم واحد الآن؟ يا من بيدي خاتم ذهب يرفع يده، ما فيه، الحمد لله. نعم الحمد لله، كنا لاصقين بالأرض هابطين. الآن كم من مدخن؟ قبل هذا الوقت قبل 30 عام الحاضرون المدخنون 3-4 وربع ما يدخن. الآن ممكن لا يوجد في الحلقة من يدخن أو يوجد 3-4. إذن مشينا في طريق الكمال وإلا لا؟ الحمد لله، نتيجة هذه الدعوة الربانية في بيوت الله. إذن فلا خيط ولا قلادة ولا جرس. الجرس كرهه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شبيه بأجراس الكنائس، فلا يتخذ أحدنا جرسا. ويبقى الإشكال في جرس التليفون وجرس المنزل ذا الطبقات، ما الحكم؟ الآن أخذت تتطور القضية وأصبح ليس بجرس، إعلام بصوت ما هو بجرس. وقالت العلماء في حال الضرورة فلا حرج، لأننا ما أردنا أن نتشبه ولا أن نكون نصارى ولا أن نتلذذ بأصوات الأجراس، وإنما الضرورة البيت في 4 طبقات، إذا ما دقيت من يسمعك؟ تنادي بأعلى صوتك ما ينفع، فلهذه الضرورة فقط. والآن التليفون جعلوا له صوت آخر أيضا، وبعضهم يجعل فيه قرآن يقرأ، وخاصة الخطوط السعودية ترفع السماعة تجد واحد يقرأ، معناه مشغولين، اسمع كتاب الله. وهكذا يكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكره ربنا لنا. فلا وتر ولا قلادة. والآن السيارة أيضا يعلقون فيها مسبحة، في هذا ولا لا؟ اليد قلنا حرام. اقرأ سورة الفلق يا عبد الله. والمسبح 10 حبات 5 يعلق أمامه لما؟ إن كان للزينة لا بأس، وإن كان تدفع العين فلا يجوز أبدا. قال وبعضهم يضع رأس حيوان، هذا حرام بلا خلاف. الجرس المنبه، هذا أيضا كان قبل أجراس كأنها كنائس، الآن أصوات في المنبه ليست صيغة جرس ولا لحن جرس، للضرورة يحاول يستبدله ما استطاع لا بأس، لأنه من أجل أن يوقظه للصلاة. ذاك إعلام بأنك تجاوزت الحد المحدود للسير لضرورة هذه، وما أنت صنعته، صانع السيارة وضع. والآن قال الشيخ باب من اكتتب في جيش، اكتتب في جيش تطوع سجل اسمه، فخرجت امرأته حاجة، امرأته خرجت للحج وهو قد سجل في التطوع، فما الحكم؟ أو كان له عذر من الأعذار، هل يؤذن له في الاكتتاب وإلا لا؟ لما يذهب إلى الهيئة التي تسجل هل تسمح له أو لا تسمح؟ رجل اكتتب بالفعل سجل اسمه، والمرأة أيام حج خرجت حاجة وحدها، إذن أو اكتتب أو حصل له عذر مرض أو غير ذلك، فما الحكم؟ الحكم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التالي، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمر عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ لا يخلون رجل بامرأة. يا أيها الفحول، حرم عليكم رسول الله بسم الله أن تخلوا بالنساء، أي لا تجمعك غرفة واحدة مع امرأة أجنبية، غرفة أو شجرة أو جبل، ليس شرط أن تكون في غرفة، وإذا كنت في طريق تجلس مع أجنبية تحت شجرة ما ينبغي، لا خلوة. والمتحضرون تجلس المرأة كاتبة سكرتيرة مع فحل كاتب سكرتير في غرفة واحدة، خلوة 100%، ما هي ساعة واحدة طول العام. هذه نتيجة ماذا؟ أننا وظفنا النساء، رقيناهن ورفعنا من شأنهن حتى أصبحن موظفات مع الرجال. هذا صوت الماسونية الماكرة، ذي دسيسة وخديعة، ماذا؟ الثالوث الأسود لإسقاط الإسلام وإطفاء نوره. نحن في حاجة إلى توظيف النساء، فحولنا ما وجدوا عملا، نوظف النساء حتى تسمع الماسونية ويقال الشعب الفلاني تقدم ترقى. كيف المرأة أصبحت ذات حرية، تضحك في الشوارع وتبتسم، تجدها حيثما ذهبت، في المسرح في الملهى في المتجر في الدائرة، ترقى هذا الشعب وهم يضحكون على أذقان الغافلين. أرادوا إهباطنا وإسقاطنا ومسخنا وسموه ترقي وتقدم. ماذا نفعل بهذا الخطاب النبوي؟ لا يخلون رجل بامرأة. هم يعجبون لما هذا؟ أياكلها هو؟ لأنهم حيوانات بهائم ما يعرفون الملكوت الأعلى وكيف يتم العروج إلى مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ما يعرفون أن النفس البشرية إن زكت طابت طهرت أصبحت أهلا للسماء، وإن خاطت